إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع حق نبينا على هذه الأمة، وما زلنا مع دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل النبوة المعجزات الباهرات الواضحات التي تدمغ كل معاند وكل جاحد بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، الأمور الغيبية لا يعلمها أحد إلا الله جل في علاه، فكيف يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون هذا الغيب قد أطلعه الله عليه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وما عرف عنه أنه كانت له صلة بأهل الكتاب قبل البعثة حتى يقص على الناس قصص بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل وقصة آدم وإبراهيم ونوح. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف له القراءة ولا الكتابة، كما في صلح الحديبية عندما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا نعلم من الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فجعل علي يكتبها، ثم قال من محمد رسول الله، قالوا لو كنت رسولا لاتبعناك، اكتب محمد بن عبد الله، فقال علي بن أبي طالب لا والله لا أمحوها، فقال عليه السلام أرني إياها، على خلاف بعض الروايات لكن هذا هو الراجح صحيح، قال أرني إياها، فحكها النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان قارئا ولا كاتبا، كان أميا، فكيف يخبر بالمغيبات؟ فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يتكلم بوحي، وأن هذه من المعجزات. أولا في هذا الباب لابد أن نقاعد له قاعدة، ألا وهي الغيب كله لله جل في علاه، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله جل في علاه، ولا أحد يطلع الغيب مع الله جل في علاه، فالغيب استأثر الله به لنفسه جل في علاه. ومن زعم أن هناك أحد من المخلوقين يعلم الغيب مع الله جل في علاه فقد أشرك بالله، ومن ادعى أنه يعلم الغيب مع الله فقد نازع في ربوبية الله جل في علاه، أو نازع الله في صفة من صفاته، فالأولى تكون شركا والأخرى شركا، لكن الأخرى هي شرك في الربوبية، منازعة لصفة من صفات الله جل في علاه. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وهذا الأسلوب أسلوب حصر، أي لا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه، الغيب بأسره يعلمه الله، والغيب غيبان، غيب نسبي وغيب مطلق، والكل يعلمه الله جل في علاه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من ذلك كما أوحى الله إليه أن يقول قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين وقد أوحاه الله إليه أنه لا يعلم الخير ولا يعلم الغيب، ولو يعلم الغيب لاستكثر من الخير ولا تنكر أو حاد عن الصراط الذي يكون فيه الهلك كما سنبين بالوقائع. فإن السلام لا يعلم الغيب، وكان السلام جارية تغني بين يديه وتقول وفينا رسول يعلم ما في الغيب أو ما في غدي، قال دعيك من هذا القول، وزجرها وقال قولي ما كنت تقولين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك، ثم قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذه فيها دلالة واضحة أنه لا يعلم الغيب. بأبيه وأمي كيف يعلم الغيب وقد أصابه الهم والغم في حادثة الإفك؟ لو كان يعلم الغيب ما اهتم وما اغتم وما أصابه الحزن، وهو يصعد على المنبر ويقول قد أصابني أو يقول قد نال فلان وفلان أو قال بعض الناس تكلم في عرضي أو تكلم في من يخصني أو في أهلي ولا أعلم عن أهلي إلا الخير ولا أعلم عن فلان على الذين قالوا في صفوان بن المعطل قال ولا أعلم عن فلان إلا الخير وما كان يعلم الغيب ولو كان يعلم الغيب ما قتل من قتل في غزوة أحد وكان رأي الأسد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخرج ويستقبل الناس في استقبال الناس في المدينة لكن المتحمسين جروا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج ولبس لأمة الحرب فخرج فلو كان يعلم الغيب لعلم أن الرأي الأول هو الراجح وما خرج إلى الكفار عند جبل أحد فالغرض المقصود كل هذه وقائع تثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال والغيب كله بيد الله جل في علاه فالله جل في علاه أطلعه على بعض الغيب وإن كان الغيب كله لله أطلعه على بعض الغيب دلالات باهرات واضحات جليات على أنها من المعجزات الباهرات معجزة من دلائل النبوة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما مضى ويمكن المنازعة فيما مضى توافقون؟ سؤال واضح يمكن المنازعة فيما مضى سكتوا مش فاهمين بقى مش فاهمين معايا الآن السلم من دلائل نبوته أنه يخبر بالمغيبات والمغيبات على قسمين مغيبات سابقة ومغيبات لاحقة ما مضى يمكن المنازعة فيه ها لا مش ممكن ممكن كيف ذلك نعم لكن المنازعة وين هو يشترك معه أهل الكتاب في هذا العلم لكن هذه دلالة دامغة عليهم المنازعة وين المنازعة يمكن أن يقولوا إيش إنما لسان الذين يلحدون إليه أعجمي كأنه يأخذ العلم من إيش من غير قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه ممكن المنازعة لكن لا يمكن المنازعة فيما يستقبل بحال من الأحوال فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه دلالات واضحات باهرات عند أهل الكتاب لذلك ما استطاعوا أن يردوا أنه كان من الأنبياء لا هم فقط قصروا النبوة على العرب على الأميين قالوا نعم نقر بأنه نبي لكنه نبي للأميين ليس للناس كافة فنازعوا في عموم الرسالة وأصل الرسالة المنصفون منهم ما نازعوا فيها لما أتى به من أدلة باهرة وتكلم لهم بما حدث مع أنبيائهم بما يعلمونهم من التوراة أنه الحق فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الكتاب قصة آدم وقصة نوح وقصة إبراهيم وقصة إبراهيم قصة آدم ونوح وإبراهيم وأيضا في السنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كان المنازعة في القرآن نقول في السنة قد أخبر بالمغيبات أما قال النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى من يعرف ذلك إلا رب العباد جل في علاه فإذا اطلع على الغيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه قد أعطاه هذه برهانا ودليلا على صدق نبوته عندما قال تقابل موسى ونوح وآدم فاحتج آدم أو احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم أنت أبو البشر أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له موسى أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته أما تعلم أن الله قد كتب علي هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض إلى آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى من الذي أوحى إلى ما الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام إلا أن يكون غيبا قد أوحاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى تظهر أو يظهر صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من المغيبات تعرفونها لكن الأهم نتكلم على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاله في الأونات التي ستكون في حياته ثم بعد مماته فنحن نقسم الدلالات دلالات النبوة والمعجزات الباهرات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات في حياتي حال حياتي يعني هو الآن في ضنك شديد كأننا في مكة الآن والضرب شديد عليه وعلى من آمن به والشدة ليست بعدها شدة والاتهامات تتوالى تترى حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد عند الحج فجاء أشقاهم فأخذ سلة جزور فوضعها على كتف بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت فاطمة وابن مسعود ينظر ويترقب ويخشى أن يفعل شيئا، حتى أتى بفاطمة فنزعت سل الجزور وسبتهم، ذهبت إلى أبي جهل وإلى عتبة وإلى غيرهم فسبتهم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه كأنها تبكي على حاله، فقال لا بأس على أبيك بعده اليوم، دعا عليهم ثم قال لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان وملك الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم لما التأمت كلمة أهل الكفر على استباحة البيضة وقتل وشرزمة وإبادة المسلمين، والتفوا حولهم في غزوة الأحزاب وتخندق المسلمون، كانوا يحفرون وكان يحفر معهم من السلام، حتى ظهرت كدية عظيمة. إيش الكدية العظيمة؟ سحابة تظلهم، كدية عظيمة يعني صخرة عظيمة، فأخذ المسلم المعول وضربها ما استطاعوا إليها سبيل، فضربها بالمعول ثم قال الله أكبر. لما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من دلالات النبوة. لما كبر؟ قال الله أكبر وهو الصادق المصدوق. أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض حتى جاء المنافقون يسمعون، انظر عشان حتى تعلم أن دلائل النبوة تفرق بين الغث والسمين، بين من يستيقن في ربه ويصدق كلام المصدوق وبين من يزيف أو ينافق ويكذب الصادق المصدوق. المنافقون يقولون انظر إليه يؤمننا بكنوز كسرى وقيصر ولا أحد منا يستطيع أن يقضي حاجته، ولذلك قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله وصدقوا، عندما قالوا ذلك علموا أنها ستفتح كسرى وقيصر، وقد كان كما سنبين. فهذا أيضا من دلالات النبوة، قال الله أكبر وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا هو في حال الضنك يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دلالات باهرات على نبوته. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لك لسراقة أين أنت عندما ترتدي أو تلبس سواري كسرى، وقد كان وعمر بن الخطاب قد جعلها في يدي سراقة لكن لم يمتلكها. هل بهذا قد امتلأ قد تمت النبوءة؟ تمت ولا ما تمت؟ كيف تكون تمت؟ أخذها منه مرة ثانية. نعم، وما قال له تمتلك، قد ارتديت سواري كسرى نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، هات الآن، فأخذها وجعلها سهما للمسلمين. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها؟ أخبر بها، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، قال هذا مكان أبي جهل، هذا مكان عتبة، هذا مكان فلان ابن أخي عتبة أو ابن عتبة، فبين الوليد ابن عتبة، فبين السلام أماكن الأماكن التي تصرع فيها أو يصرع فيها أهل الجاهلية، دلالة واضحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالمغيب لما جاء الرجل وقد عزم في حجر الكعبة ليس بينه وبينه أحد، الثالث ليس معه، قال أولادي، قال أولادك، عيالك علي، ووعده بذلك، فذهب واستل سيفه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن ليدخل على رسول الله. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما دار بينه وبين الآخر، دلالة على أن الله جل وعلا الذي أخبره من فوق سبع سماوات، لذلك لم يجد حيدة، أسلم في وقتها، لأنه علم أنه لا أحد يسمع هذا الكلام إلا رب السماء، فإذا هو مبعوث من قبل رب السماء. وعندما قال رسول كسرى، عندما قال إن ربي قتله ربك، ولما ذهب ورجع علم أنه قد قتل، فهذه كلها من دلالات نبوءة ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك في الصحيح أو في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا حتى من اليوم، ما ترك شيئا حتى قيام الساعة إلا أخبرنا عنه الخبر، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح كنوز كسرى وقيصر، وقد فتحت كنوز كسرى وقيصر وانتهت المملكة الأولى والمملكة الثانية، وسلبت بفضل الله مملكة كسرى وقيصر. وفي الرواية الأخرى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وهذه من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن يرد علينا بعض المستشرقين بإيراد، يرد علينا إيراد مهم جدا، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بسم الله من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس وأخذ ينصحه وينصحه حتى يدخل الإسلام، مزق كتاب الرسول، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مزق الله ملكه. طيب لما بعث الكتاب إلى قيصر ماذا حدث؟ أكرمه قيصر أكرمه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بتكلم مع مين؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت الله ملكه. هذا اعتراض. ما الناس مش عارفين ثبت الله ملكه هيعرفوا الاعتراض. أحمد عبد السلام سأل مفهوم؟ إيش هو المفهوم؟ طيب وين الخلاف؟ هو قال إذا هلك قيصر فلا قيصر، وهو قال ثبت الله ملكه. لا، تثبيت الملك على الديمومة، وهو هذا. ودو اعطينا بقى بحل الإيراد عندك لسه، فكر فيه، تأتي بها أنت مثلك، يأتي بها إن شاء الله. بس فكر سام. قيصر ده كسرى، ده قيصر ده اسم للملك اللي من الروم. طيب ربنا يثبت ملك هذا الملك الذي أكرم برسول الله. جيد، بس لا ليس هذا. ها قائم حتى الآن قائم، هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك قصر فلا قصر، إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد. قائمون وقيصر عليهم، سميه ما تسميه، عليهم الملك ولا ما ليس عليهم. قلت لك هاتها الله يكرمك. فتحوا الروم يا ابا، فتحوها من 600، فتحوها وستفتح رومية مرضى ثانية. نعم، ما يهم. طيب وين ثبت الملك؟ ثابت حتى الآن. لكن قصر هلك وقيصر هلك، مش هلك ولا ما هلك. خلاص خلاص، التوفيق لذلك. قول السلام إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، هذا لا خلاف فيه، ما في شيء ينازعه، صحيح ولا لا؟ لكن المنازعة وين؟ لأن الله جل وعلا قال مزق الله ملكه، وهذا الذي حدث في خلافة عثمان عندما قتل أضعفهم. في خلافة عثمان عندما قتل أضعفهم ما قام لملك عليهم قائمة، ما قام لملك عليهم قائمة. فإذا هلك كسرى لا كسر بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما قيصر فالجمع بينهما، إذا هلك قيصر في أحياء العرب فلا قيصر في أحياء العرب بعده. أما ملك قيصر في روما في الرومان سيثبت الملك. ليش؟ لأنهم أكرموا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثبت الله ملكه. لذلك الحافظ ابن حجر روى قصة بديعة جدا، قلاوون. تعرفون قلاوون ولا ما تعرفون؟ الناصر. آه نعم، قلاوون ده بعد مين؟ بعد بيبرس، بعد بيبرس، بعد ملك بيبرس. كان بعث له ملك الروم بكتاب برسول، هذا الرسول جاء بكتاب فأخذه قلاوون يقرأ، ما ورد الحروف، لا يستطيع أن يقرأ. قال هذا الكتاب يحتفظ به ملكنا الملك بعده الملك، لوصية الملك الأول قال إن حفظت على هذا الكتاب يثبت ملكك، فنحن نحافظ على هذا الكتاب، هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يكرمون هذا الكتاب، فانظر كفر يكرمون كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكرمهم الله من أجل هذا الكتاب. وليس هذا سبيلا للغلو، وأن نقول إذا نتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو نذهب إلى قبر نكرم القبر فيكرمنا الله جل في علاه. لا، إذا كان الوجهة الشرعية متاحة إذا الإكرام موجود، فأكرموا كتابه فأكرمهم الله جل في علاه. الغرض المقصود من دلالة النبوة قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. هذه أيضا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، من أرض الحجاز، ولا من أرض الحجاز، من أرض الحجاز، ولا من أرض إيش؟ من أرض الحجاز، من أرض الحجاز، عشان إذا جاءنا أدركنا الوهم نرى الأصل. فالحديث أن السلام قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وهذا كان أمام أعين الناس كما ذكره النووي وغير النووي قريب من انتهاء القرن السادس. في القرن السادس خرجت هذه النار تصديقا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك اعدد ستا، يعني بين يدي الساعة، اعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم ثم استفاضة المال، ثم يعطي الرجل يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر يعني الروم فيغدرون فيأتوكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية أو كل غاية 12,000. هذه أيضا من نبوة الرسول منها ما تحقق ومنها ما سيتحقق. قال الرسول أعدد 6 بين يدي الساعة موتي، ثم قال فتح بيت المقدس، وفتح بيت المقدس في القرن 39 بعد 100. فكان في ها في القرن 1000 ولا متى فتح بيت المقدس؟ ها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عندما الامر استغلق عليه وابو عبيد بن الجراح لا يجد شيئا يقدمه ولا يؤخره، فبعث الى عمر ائتنا هلما ائتنا على الله يفتح على يديك. وكان عمر يعني رجلا فذا، فجمع الصحابة يستشير، فمنعه علي بن ابي طالب، قال لا من الناس بعدك يا امير المؤمنين؟ قال عبد الرحمن بن عوف والله ما ارى الا ان تذهب، عل الله جل في علاه يفتح على يديك. فذهب وكان معه ايش؟ كان معه من؟ غلامه عبده، كان يتناوباني الركوب، هذا يركب في نوبة والاخر يركب في فيمشي عمر ويجر الخيل. يا لله امير المؤمنين يفعل ذلك؟ يا لله. لذلك الامة ارتفعت وارتقت وملكت رقاب العباد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب كما سنبين ما رأيت عبقريا مثل عمر ينزع او ينزع مثل نزع عمر. عمر بن الخطاب الذي جاء رسول اهل الفرس والروم فيسأل عن قصره فلا يجد قصرا، ويسأل عن بيتي فلا يجد بيتا، ثم يسأل عنه هو فيجده نائما تحت ظل شجرة يقول اسألك عن امير المؤمنين، قال هذا امير المؤمنين، فلما نظر اليه فقال هذا عمر هذا امير المؤمنين، فقال حكمت فعدلت فامنت فنمت فنمت يا عمر، عدلت فنمت يا عمر، استقر القلب انتهى الموضوع، لان النظر والبصر نافذ الى عرصات يوم القيامة. حتى وان كان يتسامح في ذلك ابن عباس يقول بت عاما كاملا ادعو الله ان ارى عمر بعد موته في رؤيا، فبعد العام رأيته في رؤيا يتصبب عرقا يجفف عرقه، فسألته ماذا فعل الله بك؟ قال الان انتهيت من الحساب. عمر بن الخطاب على ما فعله عمر، عندما تقول عمر وما ادراكم ما عمر ويضرب بالمثل بعدل عمر، يقول الان انتهيت. لما سيسأل عن الجنين في بطن امه؟ سيسأل عن الطريق الذي يسير فيه الدواب لا البشر، ما من شيء الا سيسأل عنه. ولذلك عظم الله شأن ولاة الامور وعظم شأنهم وامرهم وجعل الحق لهم يؤدى على رؤوس الخلائق، عندما قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، ولو قام قائم وقال والظلم والفسق والفجور وتنطع بكلام نقول له لست انت وحدك الذي تقول ذلك، قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يمنعوننا حقوقنا فكيف نؤدي الحق، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من ذهب صريح حتى تعلم ان لولي الامر حق عليك لابد ان تؤديه، وان لم يؤدي هو فهذه زيادة في السيئات، هذه زيادة في الحساب يوم القيامة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي ما عليك وسل الله ملك عليك بالسمع والطاعة ولا تنزعن يدا من الطاعة، ولكن يوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم، فوجب عليك حتما ان تؤدي ما عليك وان تسمع وتطيع في غير معصية الله جل في علاه، ولا تلتفت للمهوشين والمشوشين الذين لا يدركون مثل هذه اصول المسائل التي يعني عليها سلف الامة. الغرض المقصود ان عمر الخطاب ابن عباس رآه يجفف عرقه ويقول الان انتهيت. عمر رضي الله عنه وارضاه من حسن فعاله كان يسير ويسير وياخذ خطام الناقة نوبة والعبد يركب نوبة، ثم قدر الله حتى تعلم ان من تواضع لله هكذا رفعه الله، هكذا جاءت النوبة بقدر الله ان يركب العبد ويمشي ويمشي سيد العبد ويمشي عمر بن الخطاب رضي الله. فلما مشى قابل مخاضة، قابلته مخاضة بركة يعني بركة، اراد ان يعني يمر عليها يعبرها فان يعبرها، فاخذ نعليه اخذ نعليه وتأبط نعليه جعلها تحت ابطه تأبط نعليه وصار، فنظر عليه ابو عبيد بن الجراح فقال له يا امير المؤمنين ما يسرني ان ينظر اليك القوم وانت على هذه الحال، يعني المفروض يعظم الناس، يعظم الناس امير المؤمنين. انت تمشي هكذا حافيا وتتعبط نعلك والعبد يركب وانت تمشي؟ قال ما يسرني ان يراك القوم بهذه الحاله. فقال لو قالها غيرك. وكان عمر بن الخطاب يعظم جدا ابا عبيده بن الجراح، حتى انه في موته قال لو كان حيا لامرته. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. فلذلك عمر بن الخطاب لما قال له لو قالها غيرك، قال كلمة كل منا لابد أن يضعها أمام عيني ويحفرها في صدري ويكتبها على ذراعي إن صحت هذه الكتابة. قد قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ففتح الله على يديه. حتى أن الراهب لما نزل ووجد أوصافه قال هذه الأوصاف التي عندنا، أن بيت المقدس لا يفتح إلا على من كانت أوصافه هذه الأوصاف، وفتح الله عليه. هذه من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى الأمور الغيبية الأخرى التي سنبينها، فهذه أيضا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا جاءت امرأة عجوز كما في السنة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول له بعدما سألته عن مسألة، قالت إن جئت ولم أجدك، هو قال أن تأتيني، فقالت فإن لم أجدك قال ائتي أبا بكر، قالت ائتي أبا بكر. ولما قال ائتي أبا بكر، هذه فيها إيش؟ وحي من الله أن أبا بكر هو الذي سيخلف بعده، مع أنه لم يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فهذه فيها دلالة واضحة جلية على أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه بالغيب فيخبر بالغيب. قالت إن لم أجده، قال أتي أبا بكر، قال فإن لم أجده، هذه غيبة آخر، قال أتي عمر. فقال لا أتي عمر على نفس الترتيب، بل أوضح من ذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة الأربعة، بالخلافة الراشدة الأربعة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، قال خلافة نبوة، أو قال تكون خلافة النبوة 30 سنة، خلافة النبوة 30 سنة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا، إن حسبت هذه السنين هتجد إمارة أبي بكر وإمارة عمر وإمارة وخلافة عثمان وخلافة علي 30 إلا 6 أشهر، وهذه 6 أشهر استخلف فيها من؟ الحسن. لأن ويصح لكل مدقق أو مؤرخ أن يقول أن الحسن من الخلفاء الراشدين، يصح أن يقال له ذلك، لأن 6 أشهر الباقية كانت الخلافة على النبوة كما أتمها. أو تقول إن لم ترضى بأن الحسن يكون من هذه الخلافة الراشدة، تقول قوله صلى الله عليه وسلم 30 سنة، تكون خلافة النبوة 30 سنة على إيش؟ الغالب، لأن الكسر العرب في الكسر لا يحسبونه ويزيدون، فهذه على الغالب. والصحيح أن الحسن خلافته خلافة راشدة. من ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمقتلة العظيمة التي تستحدث بين المسلمين، وأيضا إشارته وإخباره بأن علي بن أبي طالب على الحق، وأن الحق معه، وأن معاوية قد اجتهد رضي الله عنه وأخطأ، وأن علي بن أبي طالب سيقتل، وأن علامة الحق مع علي بما قاله من دلالات النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمار فقال ويل عمار، أو قال ويح عمار، ويحمل من أجل الخندق أو بناء المسجد، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهذا الحديث الذي أعمل إيش؟ أعمل الفوضى في صفوف معاوية رضي الله عنه، قد أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما أخبر بذلك ووجدوا أن عمار قد قتل وهم الذين قتلوه، انفض الناس من حول معاوية، حتى قال معاوية لعمر بن العاص نحي عنا مجنونك هذا، يقصد من؟ يقصد عبد الله، لأنه أخبر بهذا الحديث. ثم أراد يعني أن اجتهادا فقال قتله من أخرجه، فعلي بن أبي طالب كان أفقه وكان أتقن، قال إذن قد قتل رسول الله حمزة، والله حد فهم حاجة فهمين؟ فقال ابن أبي طالب ردا عليهم قال إذن قد قتل رسول الله حمزة هو الذي أخرجه. فقد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ويح عمار ويل عمار تقتله الفئة البغية. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر عليه علي فقال أتدري من أشقاها؟ قال أشقاها صاحب الناقة. قال أشقاها بعدما بين صاحب الناقة من يضرب هذه فتختل هذه بهذه الضربة، على من؟ على الذي تقرب ليسجد تحت العرش بمقتل عليه. خوارج، هذا هو حال الخوارج، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يقتلون ويسفكون دماء الأبرياء وعندهم في قرارة أنفسهم أنهم يتقربون إلى الله بهذا. ويل ثم ويل ثم ويل للجهلاء، ويل ثم ويل ثم ويل الذي لا يتحرك على بصيرة، هم خوارج. ايش اللي حدث؟ قالوا ما حكم كتاب الله، ده حكم الرجال في كتاب الله، وكفروا علي بن ابي طالب وجل من اهل العلم ومن اهل الورع والتقى يقدمون علي على عثمان. الخلاف ناجم بين العلماء، ابن ابي حاتم قدم علي على عثمان، ابو حنيفة قدم علي على عثمان، الثوري قدم علي على عثمان، محدش يعرف هذا الكلام. الاعمش يقدم علي على عثمان، لا يقدمونه في ترتيب الخلافة ابدا، لا يقدحون في في في المهاجرين والانصار. هذا اختيار المهاجرين والانصار، يمكن ان يكون خلافة عثمان افضل من خلافة علي، لكن الفضل، الفضل في الفضل يقدمون فضل علي على فضل عثمان للاقرار بان المفضول يمكن ان يترأس على الفاضل. عمرو بن العاص نفسه كان اميرا على غزوة او على سرية فيها من؟ ابو بكر وعمر ومن؟ وابو عبيدة ابن الجراح، وكلهم بالاجماع افضل من عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. الغلط المقصود بان علي بن ابي طالب الخوارج يكفرونه ويخرجون عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويبين ويخبر له بغيب ان احد هؤلاء الخوارج سيضرب رأسك بالسيف وتقتل هذه اللحية. ولذلك كان علي بن ابي طالب يقين، يقين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علم انه رسول، كان دائما يقبض على لحيته ويبكي ويقول يا دنيا غري غيري، طلقتك ثلاث، ويبين شوقه للأحبة، شوقه للنبي وصحبه وصحبه. فلذلك كان يخرج ويقول أين أشقاها، أين أشقاها، كما أخرج ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، كان يخرج ويقبض على لحياته ويقول أين أشقاها، أين أشقاها، حتى جاء هذا البئيس البغيض المقيت فضربه بسيفه فقتله رضي الله عنه وارضاه. هذه من إخبار السلام، دلالة من نبوءة، من الدلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما جاء الحسن وانسلم يخطب بالناس، أخذ الحسن وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين أو طائفتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان لما بعث إليه معاوية بالخطاب فتنازل الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه لمعاوية على الاتفاقات المشهورة عند المؤرخين، لكن نحن الآن بصدد الكلام على نبوة أو دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب من ذلك أن سلم يبين أن المقتلة العظيمة ستحدث وهم ما زالوا على الكفر، فإن كانوا على الكفر أعوذ بالله من الكافر الذي يكفر صحابة رسول الله، لا، وهم ما زالوا على، وما زالوا نائمين يا شيخ، ما زالوا على ايش؟ الله يهديكم هتموتوني كمدا. الفئتان العظيمتان، الفئة الاولى فئة من؟ علي، والفئة الثانية كفروا الخوارج، كفروه الخوارج الجهلة كفروه، اما المؤمنون فقالوا هم على الاسلام وعلى الايمان، منهم الذي اجتهد فاصاب فله اجران، ومنهم الذي اجتهد فاخطأ فله اجر. وصراحة بالاتفاق، لا ما تقول بالاتفاق لان المنازعة موجودة، الجماهير على ان الحق كان مع علي، واكاد اقول الاتفاق ان الحق كان مع علي. والنزاع بين العلماء، هل الذي تقاعس عن الخروج مع علي لمناصرة علي اخطأ ولا ما اخطأ، هذا نزاع بين العلماء. ابن تيمية يرى انه لا ما اخطأ، الحق انه يجلس في بيته، وجمهور اهل العلم كما نقل النووي ان الحق الخروج مع علي بن ابي طالب، انصر اخاك ظالما أو مظلوما، وكان مظلوما علي بن أبي طالب والحق معه، وقد قال الله جل في علاه وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى أمر وجوب فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم، أن علامات الفئة التي يكون معها الحق أنهم سيقتلون من؟ الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على ولاة أمورهم وكفروا، فقاتلوهم، قاتلهم علي بن أبي طالب. وعلي بن ابي طالب بعدما قتل الخوارج في المقتلة العظيمة المعروفة المشهورة، بعدما كفروا عليه وهم اهل جهل كما يحدث في هذه الازمنة، وحدث الخراف في البلاد والعباد، كفروا الولاة وخرجوا عليهم، ثم كفروا العامة بعد ذلك وقتلوا فيهم وسفكوا دماءهم ونهبوا اموالهم، وايضا استباحوا اعراضهم بجهل جهيل، والله المستعان. ونسأل الله جل في علاه ان ينشر العلم بين الناس فلا يصير احد الا على بصيرة. الغرض المقصود ان ابن عباس ذهب اليهم بعدما ارسله علي بن ابي طالب فناظرهم فرجع بثلثي الجيش، ثم بقي الذين يعاندون، بقي الجاحدون، بقي الذين أرادوا الكفر وأرادوا أن يعني السلطة والملك على الدنيا لا، وأرادوا الإفساد في الأرض. فذهب عليه فقتلهم، فقتلهم وكان له علامة فيهم على أن الحق معهم. إيش هي العلامة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، ذو السدية، يعني رجل كثدي المرأة في يده، هذا رجل، هذه العلامة أنه رجل سيقتله الفئة التي مع الحق. فأخذ علي بن أبي طالب يبحث عنه في الموت، وكلما يقول أحدهم لا نجده، يقول لا والله صدقني خليلي، لا والله صدقني رسول الله ما كذبني، حتى وجده. فلما وجده نزل وخر ساجدا وكبر وظهر الحق معه. ولذلك لما أخبرت عائشة رضي الله عنها وارضاها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبما رأى علي، فقالت والله إن الحق لكان معه علي، وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم ببعض. فبينت عائشة أن الحق كان مع علي، وابن عمر بكى وعلم أن الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكل ذلك كانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول من الدلالات على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وهو بين أظهر الناس، ومات بعد ذلك وحدث ذلك بعدما مات. وأيضا من ذلك دلالات النبوة القريبة البعيدة سنرجئها الأسبوع القادم إن شاء الله، القريبة أنه بين النبي صلى الله عليه وسلم لا تمر 100 عام وفي أحد ممن يجلس معه الذين يسمعون كلامه أن يكون فيه حياة، وبعد 100 عام لما مرت 100 عام ماتوا جميعا. فهذه دلالة واضحة على ظهر الأرض الذين كانوا معه فقط، وإلا فهم قالوا أن هذه دلالة على أن قيام الساعة بعد 100 عام، هذا خطأ، يعني من معه فقط وقد كان. فهذه إخبارات من النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات دلالة واضحة جدا أنه لا يمكن أن يسترق السمع، وأنه لا يمكن حتى لمسترق السمع ولا إخوان الكهنة أن يأتي له بمثل هذه الإخبارات. هذا الذي استرق السمع ما استطاع أن يكمل له اسم السورة، قال الدخ وما استطاع أن يقول له الدخان. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الوقائع والأحداث كما هي، يجليها لنا. وكذلك أصلا عيانا بين الصحابة أنه في غزوة مؤتة كأنها انكشف الحجاب له، ينظر إلى مصارع القوم وينظر إلى القتال ويقول قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواحة ثم استلم الراية أو سيف من سيوف الله سله الله على أداء، جعل الله النصر على يديه ويبكي على المنبر. فهذه دلالات واضحات جليات من الدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإخبار بالمغيبات. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن المغيبات الأخرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنين وظهرت في عصرنا هذا. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين كثير من هذه المغيبات التي في واقعنا وقد حدثت. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة، يعني قلب الأحوال، وينطق الرويبضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال الفاسق، أو قال يحقر من شأنه الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وما أكثر الرويبضات في هذا العصر الذي نعيش، وما أكثر انقلاب الأحوال. الكاذب أصبح صادقا، أصبح نجما، أصبح رجلا يعني له مكانة بين الناس وحظوة بين الناس، والصادق الصالح أصبح متطرفا، أصبح رجلا يحيد عن الحق، أصبح رجلا منبوذا من جميع الناس. فهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة؟ قال الفاسق أو الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وإلى كثير من المغيبات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث في عصرنا. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عنها.